وعلى ربهم يتوكل وقوم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا ايها الذي حق الله وحده لا تعبد الا اياه. يقول في ايه السجده من دون الرسول يا سوره الصلاه ولم يستقبل لا يجعل له محرجا ويرزقه حيث لا يحتسب ولم يتوكل على الله ففي حد ان الله ذات الامر وبشعب الله في شيء اخرى ثم يجوز ايضا قياده الصوره العظيمه ومن يتوكل على الله يجعل ومن يتقي الله يجعل نفسه من اجله يقرا في سوره الصلاه او الاداء الصلاه. ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما صح عنه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماقا وتروح بطانا تغدو حماقا وتروح بطانا لو انكم توكلتم او تتوكلون على الله حق توكله. كما هو التوكل على الله اذا كانت هذه الايات الكثيره والتي تركنا اكثرها واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا هو التوكل الا على الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم ان الانسان يقرا في سوره الفاتحه يقول اياك نعبد واياك نستعين، نعبد لا نعبد الا الله ولا نستعين الا بالله سبحانه وتعالى. كما هو الاستعانه كما هي الاستعانه بالله عز وجل وحده وما هو التوكل على الله. التوكل على الله عز وجل ان تعلم ان الضر ليس بيد مخلوق من خلق الله وانما الضر لا يكون الا بامر الله عز وجل وباذنه وكذلك النفع الذي يطلع والذي يدور في هذا الكون هو الله وحده. فلا استطيع انا ولا تستطيع انت ولا احد من خلق الله ان يضر احد الا باذن الله عز وجل ولا يستطيع ان ينفع احدا الا باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا لما نقول باذن الله عاوزين نفرق في الامر علشان يعني لما نكثر منه ونقول بالنا وتزيينه هناك اذن من الله شرعي وهناك اذن قدري. فبنسلك هناك امر قدري امر شرعي يعني ايه الكلام ده لما نسمع اقول لك هذا امر الله القدر هنا امر شرعي. طب هما الاثنين بيتفقوا على بعض ولا بيتفقوا مع بعض ولا عايزين ان هنا في شغله. ربنا سبحانه وتعالى اراد من الناس جميعا الكفر ولا الايمان؟ الايمان. شرعا لم يرد الله من احد من خلقه الكفر ابدا ولا يرجع عن الكفر ابدا. وربنا اراد منك الايمان واراد منك الصلاه واراد منك الزكاه مش كده ولا لا؟ واراد منك الحج واراد منك التوكل على الله واراد منك الاخلاص واراد منك المحبه واراد مش كده؟ كل الامور الخيره ربنا ارادها منكم. اراد منكم الايمان اراد منكم الاسلام اراد منكم الحج. دي إرادة ربنا تبارك وتعالى الشرعية. يعني ايه الشرعية؟ يعني اللي كلفك بيها أمرك وانت من الممكن انك تعملها او ما تعملهاش. من ملك كده وكده بالراحة. يعني ربنا أمرك بيها من الممكن انك تعملها وممكن ما تعملهاش. ليلة حلوة هديناه النجدين طريق المسجد واضح وطريق الخطرة واضح. ربنا عايزك تروح فين؟ طريق المسجد مش عايزك تروح طريق الخطر. يبقى اذن ربنا الشرعي لما يقول من الله اذن لكم ام على الله تفترون يبقى ده اذن شرعي. قال ربنا اذلكم انكم تحرموا ما احل الله. قال ربنا اذلكم انكم تحلوا ما حرم الله. لا تاذن. يقول لك اه للجماعه اللي هم حرموا ما احل الله واحلوا ما حرم الله من المسلمين. من الله اذن لكم اذلكم اذن شرعي ام على الله تفترون. من ربنا من اذن شرعي اللي هو ايه؟ تعملوا ما تعملش. ممكن اذن ربنا الشرعي او امر الشرعي ينفذوا وممكن ما ننفذوش. لو نفذناه هناخد كذا حد ما نفذناهوش في ربنا في الدنيا وفي الاخره مش كده؟ يبقى ده اذن ربنا او امر ايه؟ الشرع في الشرع الكتب الشرعي يعني ينزله الشريعة ينزله الكتب على كتبه وعلى السنة رسله صلاة الله وسلامه عليه وسلم. الأمر ايه؟ الشرعي هي أمر كوني. الأمر الكوني ده إن لما ربنا يأمر به محدش يقدر ما ينفذوش. بل الكل ينفذوش. زي ايه الأمر الكوني؟ زي على سبيل المثال اللي خلقك. كل ممكن ربنا يقول لك كل تقول له لا مش هتقول ينفع. إنما أمره الكلب إذا أراده أن يقول له إيه؟ كن الوقت كنت إيه؟ لا يكون ينفعك ربنا عز وجل يقول للشيء كن وتقول له لا يا رب مش هتقول. لكن يمكن تتخذ ربنا ويصلي له مش هتقول. مش كده ولا لا؟ ولذلك ربنا قال لآدم إيه؟ قال لآدم اسكن هذه الجنة مش كده؟ كل الجسد وكل منها رغدا حيث تكون ولا تقصد هذه الجسد وللثلاثة شرعي ولا كوني؟ شرعي ولذلك انا مش بخير في هذا الحكم بتكلم في ايه؟ من الشجر اللي ربنا بقى قاعد يعني مش كده ولا لا؟ لكن لما ربنا اخرج من الجسد اخرجنا شرعي ولا كوني؟ مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا امرك انك تحلف بهذه المنطقه تحلف بهذه من هذا الاصل هذه الاصل تقدر تقول لا او لا الاختيار مين لكن الاختيار انت لما يقول لك صلي وصلي كده صلي وصلي ربنا سبحانه وتعالى شرعنا الشرع ممكن تنزله ممكن انك تنزله بس ما تسحرش على طول لا ما تسحرش على طول لان هيعقل هذا الاصل مش كده ولا لا؟ هيعقل هذا عقول لما ربنا يأخذ ملائكته بإحسان أهل النار النار مش كده؟ هيكون ده أمر الخلق مش كده ولا لا؟ بس ده مرتب على أوامر الشرعية اللي هو افعل ولا تفعل بناء على هذا الجنة كل عز وجل تؤمن بكلمة الله وأمر الخلق ودي أمر الخلق الكلام ده واضح ولا عيب ولا ليه كل الكلام عشان هيترتب عليه ان انت بعد كده يخلق من الليل عشان يبقى يعني ربنا عز وجل دي اوامر الشرعي ده اللي لو امر الذكر القران يعمل وما تعملش اعمل وما تعملش ما تعملش يعني لو انت ما تعملش مش كده ولا لا؟ طب لو عملت حاجه ما عملتش اجازه بالسيئات الكلام ده بالنسبه للمخلوقات اللي احترمها اللي هم مين؟ الانس والجن. لكن بالنسبه للملائكه كل الاوامر بينزلوها. بالنسبه للحيوانات بتسوي الناس كله بينزل وكله بينزل بامر الله عز وجل لان الناس دول في المخلوقات مش محتاره. المخلوق المحتار الوحيد إلا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبى الجحيم. لكن لما نكون عز وجل يحفظ بموته او بموته الحمد لله مفيش اي حد يجي يقول لي موت يقول لي انت يا رب خليني مثلا زنا كمان او لا انت موت النهارده انا هدوس على كتاب بعد فين؟ لا يقول لكن في الصلاه افعل قد تفعل وقد تفعل وفي الاخر ايه؟ جنات النار والعياذ بالله التوكل على الله انك تعلم اولا ان النفس لو تضر بذنب مين؟ لا يملك احد ان يكون ولا يملك احد ان ينفعك انما النفس من تضر بذنب الله عز وجل وربنا عز وجل لو حزن لك ينفع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الفقر مع تصويب الحوثيين موجوده في السودان، لان احنا عارفين وعارفين ان الامارات بتتكلم عن مراكز بلاد القطر. هنلاقي في مراكز بلاد القطر اربعه، ولذلك يحتاج الى اي نفع انفسك بمشيئة الله. فلذلك المتوكل على الله هتعمل ايه؟ اذا علم ان الموضوع هو النفع بيد الله، لان الخوف اسباب ليسوا الا سبب من الاسباب. وعندي كلمه سبب من الاسباب نحس ان احنا موقعها علشان نخرج نقطه برضه هتفرق المتوكل على الله عز وجل. الحياة تعمل على راس الحرب. الحياة. أقول دي أمور جعلها ربنا عز وجل

التي تحققه الجواب في الشرع لا تظن انها تحققت غيرها. نحن لا نعرف بالذات وانما في حكمه وراء في حكمه وراء عظيمه قد تخفى على الانسان. ولذلك القصه المحرمه قصه ابراهيم نزل على الخضر عليه السلام لا يلقى بالتوحيد وحرام ليه بعض العرب يقول عليه ايه قصه محمد والذي انقذك Thank you. خير ما احنا لينا دلوقتي. اللي هذه الاسئله خطر على الفريق. يعني واحد من الناس وانا بشتغل على الراجل ده وطلع الراجل ده قعد ليا سبب علشان اكل النهارده من يوم العيش. الاجتهاد الرجل في العمل ده في العمل وفي حقه وفي الحق عليا، لكن ما احطش اعتبار ان الشخص ده تدريب هو ده اللي بيرزقني. خلي بالك مش هو اللي رزقني، اللي بيرزقني ويرزقه مين؟ ربنا عز وجل. مش معناه ان انا اللي بدفع معاه او اطلبه كل ما اشوفه انت فلوسه ليه؟ لا، او ذهبه وقطعه ورش ولا حاجه. لا، احترام وسداد للناس الله على الاعداء. التي لأن أهل الهداية إلى الصراط المستقيم وجود الله والله الصمد وإن جندنا لهم الظالمون. فلقد كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم المنصرون وهم حزب الله. ألا إن حزب الله هم الظالمون. فلقد كلمتنا لعبادنا لمن يقبل الرزق مجردا او النصر مجردا ليه يقبل الحاجات دي مجردا بالهداء الى الصراط المستقيم اسهل واسهل وانجح وانجح. السؤال قال لك لان الانسان اللي بيبقى طبيعه يعني لو الانسان اللي بيبقى عايش في الحياه انا ليه رجل حتى الناس اللي هو فقالت وقف بالأكل اللي أعطفين Thank you. مخلوق المشيئة شبه الخلق هو ولا هذا الا سبب يعرف الله انتهاء يدور السبب يتلمس هذه المشيئة لا الله الذي لم تأتي بالعام ويجي بالدعاء المشكلة يعني هو زي على سبيل المثال انا ربي الكبير وانت ربي الكبير لا يتلمس هذه المشيئة انا اطلب من السبيل مع الله ان الرب وحاضر على اي سبيل عرش ويجيب عرش العلماء هذا لا يتخلى وكان في داخل الخلق يروح اشد من الى حاجه الى هذا الارض الى لا على هذا الارض حبي ولم يفعل ما امره الله به يطلع بالمرحله وكل امر به ولا غبار عليه ابدا ولا شيء واضح يا اخوان ان شاء الله يتخلف التعاون فينا نقص العدد لو سئل سائل وقال انا هتستعين ربي المسجون عقبك الطبيب يجي لعبد الطبيب انا رحت للطبيب على الشرق الطبيب ومرنا بان نذهب الى عبد الظهر ولا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تناول فان الله قد خلق يا اجل وحيد وخلق له دواب علم ذلك من علمه وجهه لو عرفت في بعض القرارات في زمان اليوم كتب في زمان الناس اليوم ليه علاج طبعا بالشكل اللي بلاش علاج ليه علاج بس العلاج موجود بس اللي علمه من عينه وشهده يا اسباب معينه ربنا حجب هذا عن بعض الناس لكن اللي خلق الشيء خلق لي ده لا من داء الا وله ايه علم ذلك من عدم ان يسهل له مجازا وقت من الطبيب لو وقع وعمل في اعتبارك ان الشفاء بيد الطبيب ما حدثت بيه عمل في اعتبارك ان الاقراح في هذا القول المقول عليه الصلاه والسلام تداول يا عباد الله فان الله ما انزل بالداء الا وانزل له دواء علم ذلك من عدم فجهله فانتهي الطبيب الطبيب كان ليس كشاف وانما الشفاء بيد الايه؟ الطبيب يعطيك الدواء ويعطيك لك الدواء فاذا اعطاك الدواء يوصل للماء الشافية بإذنه والا بأذن حتى الجهل وحتى العدوى وحتى المرض من الممكن ان يكون انسان مرض معين يقف وقت مدفوعة في الجبل هؤلاء الناس منهم من يعطى بإذن الله ومنهم من لا يعطى بإذن الله ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا عفو يعني المرض مش معد الناس ولا الإنسان من الممكن أن يعطى هكذا وإنما الإنسان العفو هتيجي على طريق إيه لو سهر إلا جاش عفوتنا واخد بالك ولا لا؟ الحديث ده بيعرف خلقك منين؟ بيعرف خلقك منين؟ ربنا سبحانه لكن بقى كل واحد يجي يخلق باعتباره في رسل الاستعانة على الشيل لحد يعرف الله عز وجل كم شرعي هل فعل سبب خلال الفرق تجريب باين زي الفرق الامر لا غرام عليه تجريب الانسان على الشريف شغاله ده من بعض الناس على بعض الشرك الله وهم مستمر في الانسان ابدا لهذا من القبر يقول لك هذا من القبر هذا من القبر اللي كده عليه كده والسحب نفسي فيه اخر لا تنصر فيه لا هذا سبب جعله الله عز وجل شرعي يقول لك تقلد على واحد كده او تعصب على جسم شريف يجي بعض الناس في الطريق الفلاني. يقول الأولياء ربنا أرد على إن ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ردوا في بعض فهنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكيف بعدها من هم الاولياء الذين امنوا وكانوا يتقون لهم القدر في الحياه الدنيا وفي لا تسكين بكلمات الله. الا ان اولياء الله لا خوف على مين؟ مش على المتنفعين الاضرحين والذين احضروا والذين الذين نزلوا ليه والذين لا. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو ياخذ القدر اهو كده لا يحس على اللي بيعمله في ثلاث مرات والا هو وليد كان عباره عن هذا. مين اللي بيفكر مين اللي يقول عليه اللهم انت ربنا وانت الذي خلقت Yeah. في ايه؟ في الحب للعبد. ولذلك المؤمن الموحد يجد العطاء من نفسه اي بتعديل المؤمن العطاء من نفسه. المؤمن الموحد لا هو بيتكل على السبب ولا هو بيتكلم في السبب ثلاثه. لان نفس السبب اللي اقول لا مفيش اسباب. كل شيء في هذه الله يحدث هكذا. لا لا ارفع الاسباب. الى ربنا سبحانه وتعالى. التوكل على الله ان يعمل الانسان والا يتحمل الله رأينا يعجب تدريب الكلام على الموضوع حتى لا نقول عليه الوقت مؤمن سبحانه الله ما هو حتى لا إله إلا أنت نفس الحصول ولا كل شيء